قال الإمام مالك رحمه الله الشرح، وقال حدثنا الإمام مالك في رجل كاتب عبده بذهب اشترط عليه في كتابته سفرا أو فتحة أو فتحة. نعم. إن كل شيء. هذا باب جديد، وهو أن السيد حينما يكاتب العبد على مبلغ يضيف لدين الكتابة شروط. كاتبتك على 1000 وبشرط تسافر مكة كل سنة تشتري في الموسم كذا، بشرط أن كل عيد ضحية تجيب لي ضحية من عندك، بشرط أن تبني لي كذا. هذه الشروط منها ما يؤدى ببدن المكاتب، ومنها ما له قيمة وعوض. فإذا كان السيد كاتب عبده على مبلغ محدد 1000 درهم أو 1000 دينار وأضاف إلى دين الكتابة ما اشترطه من عمل بدني سفر أو بناء أو عمل مالي، كل عيد يضحك يجيب لي ضحية، قول على رأس كل شهر تعجب لي ذبيحة. هذه الشروط المؤمنون على ايش؟ على شروطهم. ما دام المكاتب في عقد الكتابة عليه ان يوفي بالشروط. يريد مالك ان ينتقل الى شيء، لو ان المكاتب عجل بالدين، الدين مقسم الى 5 سنوات، يبقى عليه في ال5 سنوات كم ضحية؟ 5 ضحايا. وعليه في السفر كل سنة يسافر مكة في الموت، يبقى عليه كم سفرة؟ 5 سفرات. وكل سنة تبني لي دكان، يبقى عليه بناء كم دكان؟ 5 دكاكين. إذا عندنا 1000 درهم على 5 سنوات و5 ضحايا و5 دكاكين يبنيها، كل هذا داخل في ايش؟ عقد الكتابة. إذا قام المكاتب وقال بعد سنة واحدة يا عمي كتبتني على 5000 اتفضل هذه 5، الان القسط بألف واحد، الكتابة 5000 وعلى 5 سنوات، وهذه السنة حلت ولك 1000 فقط القسط الاول، لا خذ 5000 كلها. طب فين الشروط الباقية؟ هل تسقط الشروط لانه وفى دين الكتابة، او ان الشروط جزء من دين الكتابة لا بد منها؟ وإذا كان لابد منها الآن ولا مقسطة على سنواتها؟ هنا الصورة يا جماعة مرة أخرى، الشرط في الكتاب. قال حدثني مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق اشترط عليه في كتابته سفرا أو خدمة أو وصية، إن كل شيء ذلك تم لكم ثم قوي المكاتب. إن كل شيء إيش؟ إن كل شيء ذلك أيوة. سمى باسمه نعم، ثم قوي المكاتب على وجوده كلها قبل بجلها. إذا قدر المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها، نجومها كم؟ 5، قدر على أن يسددها قبل 5 سنوات في 2 سنين.